مدت لولو يدها الصغيرة لتمسك بأقرب نجمة لها. بمجرد أن لمست يدها الماء، تحرك سطح البحيرة. بدأت النجوم تهتز وتتلاشى شيئا فشيئا أمامها. اختفت النجمة اللامعة وبقي مكانها دوائر مائية. صرخت لولو: أين ذهبت نجمتي الجميلة؟ شعرت لولو بالخوف لأنها اعتقدت أنها كسرت النجمة.